السلام عليكم. يوم التروية أول أيام الحج وهو سنة بإجماع الأمة، لا خلاف بين الفقهاء على أن يوم التروية ده سنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوم 8 من ذي الحجة يروح على منى هو وأصحاب الكرام، يعملوا إيه في منى؟ يصلوا فيها الظهر في وقته ركعتين، والعصر في وقته ركعتين، والمغرب في وقته 3 ركعات، والعشاء في وقتها ركعتين. يعني بياخد برخصة القصر لكنه لا يأخذ برخصة الجمع، وصارت هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويبيت هذه الليلة إلى أن يصلي الفجر في منى، ثم ينطلق عليه أفضل الصلاة وأتم السلام بعد شروق الشمس أو مع شروق الشمس إلى عرفة. يوم التروية ده له من اسمه نصيب، لانه بالفعل منى زي ما انتم عارفين وادي، فكان فيها الميه الجمال او البعير او الراحله تشرب، وهم ايضا يتزودون بالماء عشان يطلعوا على عرفه. عرفه كان جبل وما يزال اسمه جبل عرفه. صحيح السلطات الله اكبر عملت فيه شغل رائع جدا وعالي جدا، واللي هيروح دلوقتي ربما يجلس في خيام فندقيه او يرى في يعني اماكن رائعة جدا، لكن في النهاية هو جبل. فكانوا يأخذون الماء يتروون في هذا اليوم استعدادا ليوم عرفة. إذن يوم التروية يوم 8 من ذي الحجة هو سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام يستعد فيه الحاج ليوم عرفة، ماديا بالماء والزاد، ومعنويا لما يقيم هذا اليوم مصليا ذاكرا مستغفرا مسبحا مهللا ملبيا، فيأتي عرفات وقد استعد نفسيا للوقوف بعرفة في صبيحة يوم 9، ذاك يوم التروية. شكرا لكم، السلام عليكم.